رباه يا غوثي وما في الكون غيرك منجدي إني لجأت وليس لي إلاك حصن في غدي ما زلت أدعو خائفاً من سوء ما كسبت يدي لكن حبك قادني للنور حتى أهتدي وبحبه فني الشباب يا من بقلبي ذكره وبحبه فني الشباب أفنيت عمري كله في الله لا أخشى الصعاب يا من قلبي ذكره وبحبه فني الشباب أفنيت عمري كله قربا وأرجو أن أجاب. يا إلهي مجدي قربا وأرجو أن أجاب. فلذا أتيت وإخوتي فافتح لنا من خير باب. بالمصطفى من